تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. جزا الله خيرا الشيخ نجدي على هذه التلاوة الطيبة، وجعلها الله في ميزان حسناتي. هذه الندوة الطيبة إن شاء الله عز وجل تدور حول كيد الأعداء وتفريط الأبناء. هل المشكلة في كيد الأعداء أم في تفريط الأبناء؟ نقول المشكلة في تفريط الأبناء. قال سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أمران إن حققهما أهل الإسلام وأبناء الأمة لا يضرهم كيد الأعداء، الصبر والتقوى. كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهر الكافرين أمهلهم رويدا. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. استشعار المؤمنين بمعية الله سبحانه وتعالى وتقواهم لله وصبرهم على دين الله سبحانه وتعالى يبطل كيد الأعداء. حول هذه المعاني الطيبة يحدثنا الشيخ نصر رمضان والشيخ ياسر برهاني بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن مع فضيلة الشيخ نصر رمضان، فليتفضل المشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وأمر نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات بينات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل على محمد الكتاب فيه البينات والهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بن عمه بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى جميع الآل والصحب وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى في خلقه سنن، هذه السنن تجري في خلق الله وفق قدر الله المقدور. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان عنصرا إيجابيا في تقرير مصيره وفي اختيار الواقع الذي يعيش فيه. فالإنسان متى ما استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى شريعة الإسلام حقق الله سبحانه وتعالى له الأمن والاستقرار. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء سفلا. الإنسان إذا ما انحرف عن دين الله الذي لا يكون عزه ولا أمنه ولا استقراره إلا به فسوف يكون له الذل وسوف يكون له الهوان، على نحو قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سئل هذا الشيخ الحاذق العاقل الخريط عن سبب أزمة أمة الإسلام فقال لما قيل له: قل لي بربك عن أسباب محنتنا، لعلنا وجدنا الماضي أعدناه. فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده حنينه فارتوى بالدمع لحياه وقال قولة صدق لا نظير لها: الله ضيعنا لما أضعناه. ذكر أخونا الشيخ أحمد أن القضية الكبرى ليست في أعداء الله سبحانه وتعالى الذين بيّن الله في كتابه أنهم حاربوا الدين ويحاربون الدين وسيظلون يحاربون الدين ما بقيت السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بدأت الحياة البشرية بصراع بين أبينا آدم عليه السلام وبين الشيطان الرجيم الذي أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يقف لبني آدم بالمرصاد حين أمر الله عز وجل إبليس بالخروج من الجنة فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سئل بعض السلف: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام الشيطان لاسترحنا، لو نام الشيطان لاسترحنا. فالصراع بين الحق والباطل دائم بدوام السماوات والأرض، الصراع بين الحق والباطل سينتهي بعلامة كبرى من علامات الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. الصراع مستمر، ودأب أعداء الله في محاربة دين الله قديما وحديثا ما زال يحاولون بكل ما يستطيعون أن يخرجوا المسلمين عن دينهم وأن يقصوا دين الله وشريعة شريعة الله عن أن تحكم أرض الله سبحانه وتعالى. وما زال في المسلمين من الكافرين وأذناب الكافرين من المنافقين أحفاد ابن سلول الذين يصدون عن سبيل الله بكل ما أوتوا من وسائل الصد، بالحرب المادية تارة وبالحرب المعنوية تارة، وبإغراق الناس في الملذات والشهوات، وبمحاولة إثارة الشبهات التي من شأنها أن تلبس على الناس أمر الدين. وما الواقع الأليم الذي نحياه في واقعنا الحاضر من ظهور بعض الأحزاب العلمانية التي ما هي إلا جملة من أذناب الكافرين من المنافقين الذين تزيوا بزي الإسلام وأبطنوا عقيدة أهل الكفر والانحراف عن دين الله. رأس شعاراتهم أن ينحوا دين الله عن واقع الناس، أن يفصلوا الدين عن الحياة. أي حياة هذه التي لا يحكمها شرع الله؟ ولماذا يخافون من الإسلام؟ لماذا يصورون دين الله على أنه تطبيق للحدود وقطع للآذان وتشويه لوجوه المتبرجات؟ هذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن حسن ظننا بالله عز وجل أن كيدهم في نحورهم وأن مكرهم إلى زوال، كما قال الله فيما ذكر أخونا أحمد حفظه الله: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. العيب فينا، ما استمد أعداء الله قوتهم إلا من ضعفنا، ما استمدوا ظهورهم إلا من تخاذلنا، وما كان للذئب أن يكون ذئبا إلا بعد أن أصبح الخروف خروفا. لو اعتز المسلمون بدينهم، لو تمسكوا بشرع الله لأعزهم الله. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء لأمة لا وزن لها ولا مقدار لها بين الأمم، أمة كافرة بالله تعبد الأصنام والأوثان. كان عند الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله. لما دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا حسين كم تعبد؟ قال: 7 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: إن أصابك ضر فلمن تلجأ؟ قال: للذي في السماء. قال: اترك الذي في الأرض وعليك بالذي في السماء. كان حرب العصابات، وكان الغني القوي يأكل الضعيف، وكان شعار العربي القديم: ومن لم يزد عن حوضه برماحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. انتشر الربا والزنا، انتشر الظلم والتعدي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأضاءت الدنيا بأسرها ببعثة رسول الله. وصدق قول القائل: قد كان هذا الكون قبل وصوله شؤما لظالمه وللمظلوم. لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم. صلى الله عليه وسلم صنع أمة بدين الله على وفق مراد الله، صنع أمة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. رباهم على توحيد الله وإفراد الله بالعبودية، إفراد الله بأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. كانت وجهتهم لله سبحانه وتعالى وثقتهم بالله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رباهم على الأخلاق المستقيمة. فكان عنوان ومقصد بعثة النبي بعد توحيد الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحارب النبي الأخلاق الجاهلية ووضعها تحت قدمه يوم عرفة، يوم قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فربى أمة على دين الله، ثم ندبهم للبذل والتضحية في سبيل الله وفي إعزاز دين الله، فخرجوا عن بكرة أبيهم خرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا لما سمعوا قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فقاموا رضي الله عنهم وهم يقولون من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فعبدوا الدنيا لله سبحانه وتعالى، ودانت الممالك والعباد لدين الله، حتى بلغت مملكة الإسلام على نحو ما قال هارون الرشيد يوم أن تكلم مع السحابة في السماء: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هكذا أعز الله عز وجل المسلمين لما اعتزوا بدين الله، لما حققوا ما قال عمر بن الخطاب: كنا أذل قوم في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا أمتي أين أمجادنا؟ أين أمجادنا؟ أين مكانة أمة الإسلام؟ واليوم أمة الإسلام تتسول مكانة بين الأمم. أقول صدق الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. الأمة الإسلامية بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء، أما الأعداء فالله كافينا إياهم سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أعداء الله أضعف من أن يقابلوا أمة قد اعتزت بدين الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. العيب فينا عباد الله، فلا بد أن نراجع أنفسنا. لحظة مراجعة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. أجدادنا ما نصرهم الله إلا حينما جعلوا الهموم هما واحدا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، لما كانت همتهم في نصرة دين الله وفي تحقيق مراد الله وفي الوصول إلى جنة الله أعزهم الله سبحانه وتعالى، ومدح الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فنحن يا عباد الله إذا نظرنا إلى حالنا، إذا نظرنا إلى أكثرنا هنا لا يهتم إلا بالتوافق، أكثرنا هنا ربما لا يهتم إلا بالدنيا ولا يشعر بهذا الواقع الأليم الذي نحياه أمة الإسلام. وكأن الأحداث التي تمر بنا وكأنها ماضة من الموضوعات أو تقليعة من التقليعات، أحدنا لا يرفع بها رأسا. صدق في أكثرنا قول قائل: أما إن من الرجال حجارة في صورة الرجل السريع المبصري، فتمد كل مصيبة في دينه وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أبني إن من الرجال حجارة في صورة الرجل السميع المبصر. فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا عليها نوالي ومن أجلها نعادي وفيها نضيع الأوقات وأكثرنا يعتذر بما اعتذر به بعض نفر لرسول الله. إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة، شغلتنا أموالنا وأهلونا. وهل ينبغي على المسلم أن تكون الدنيا هي مبلغ علمه وأكبر همه؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا فأكرم رسول الله، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إن أحسن إليه أحد أن يرد إليه هذا الإحسان، فقال له ائتنا غدا. فجاءه هذا الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني حاجة. فقال يا رسول الله ناقة أركبها وأعنزا تحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى لما مر في مصر ضل الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا الميثاق أن نأخذ عظامه معنا، فقال ومن يدري قبر يوسف عليه السلام؟ فقالوا عجوز من بني إسرائيل. فأمر أن تأتيه فجاءت هذه العجوز فقال لها موسى دليني على قبر يوسف. قالت لا حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة. انظروا إلى هذا الهمم، هذه الهمم العالية. يا ربيعة سلني حاجة. قال يا رسول الله أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. شتان بين من همته في الثرى ومن همته في الثريا. يدخل هشام بن عبد الملك إلى بيت الله الحرام فإذا بسالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فيقول هشام لسالم بن عبد الله سلني حاجة. فقال إني أستحي أن أسأل غير الله في بيته. فخرج هشام وانتظر سالم خارج بيت الله، فلما خرج قال الآن سلني حاجة. قال أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال لا بل من حوائج الدنيا، حوائج الآخرة لا أملكها. فقال سالم والله ما سألتها ممن يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ ولسان حاله خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل. كفرت نعمة ربي إن قلت أني مضل، إن قلت أني مقل. يذكر الإمام ابن الجوزي والعهدة عليه أن رجلا من الصالحين كان يسمى ببهلول وكان يجلس في المقابر كثيرا، فقيل له في ذلك يا بهلول أنت هاهنا؟ قال نعم، عند قوم لا يؤذونني وإن غبت عنهم لا يغتبونني. قالوا يا بهلول إن الخبز قد غلا. قال ما أبالي، أمرنا أن نعبده كما أمرنا وليرزقنا كما وعدنا. ثم ولى وهو يقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه. تقول لله ماذا حين تلقاه؟ تقول لله ماذا حين تلقاه؟ عرضت الدنيا، عرضت الدنيا على رسول الله فركلها بقدمه، وكان شعاره أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي إن شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم عرضت السلعة على أصحاب النبي فبادروا وما تلكعوا وكان قول القائل لما سمعوا نداء يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالموت قبل الموت فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا عباد الله والله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستنفض رزقها وتستنفذ أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أبناء الإسلام ربما لا وقت عندهم لخدمة دين الله أكثر ما نخدم به دين الله مصمصة الشفاه طأطأة الرؤوس فضلا عن أن أحدنا ربما قد مل من كثرة مصمصة شفتيه أو طأطأة رأسه فأدمن وأخذ على أن أمة الإسلام دائما في المؤخرة فأراح نفسه فيا هذا الله غني عنك وعن أمثالك الله سبحانه بقدره وقدرته ومشيئته قادر على أن ينتقم من المشركين ومن الكافرين ومن المنافقين ولكن ليبلو بعضنا ببعض أمة الإسلام ما صارت هكذا إلا لتفريط الأبناء صار في هذه الأيام النصرة على مستوى الأكثر ليست لدين الله وإنما صارت لهوى أو لعصبية أو لجماعة أو لرأي وصار الخلاف ديدن لكثير من المسلمين فضلا عن المنتسبين إلى التيارات الإسلامية وكان الأجدر بنا أن نتجرد في تحركاتنا لنصرة دين الله في الوقت الذي تجتمع فيه قوى الكفر على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف توجهاتهم الأحزاب العلمانية كل له أجندته ولكن اجتمعوا لما كان الهدف حرب التيار الإسلامي والصد عن سبيل الله وكان الأجدر بنا نحن المسلمين أن نرفع شعار اجتمع تطاوع ولا تختلف كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما أرسله إلى عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما ذهب أبو عبيدة في نفر من أصحابه مددا لعمرو بن العاص فحانت وقت الصلاة فتقدم عمرو بن العاص من أجل أن يصلي فتقدم أبو عبيدة فقال له عمرو أنا الأمير وصمم عمرو أن يصلي بالناس فإذ بأبي عبيدة رضي الله عنه يقول إن من آخر ما عهد إلي رسول الله أن قال تطاوع ولا تختلف دونك يا عم فصلي بالناس فلئن عصيتني لأطيعنك تنازل أبو عبيدة عن رأيه من أجل المصلحة العامة كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه القائد العام للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه في حروب المسلمين القائد سيف الله خالد فيأتي الأمر العمري أن تنحى عن إمرة الجيش كن جندي كسائر الجنود فما كان من خالد إلا أن قال والله لو ولى علي عمر عبدا أسود اللون لسمعت له وأطعت ما دام يقودني بكتاب الله وبسنة رسول الله. ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الكريم إذا أخفيته ظهرا. ما يضيرك أن تكون في المقدمة أو في المؤخرة، ما يضيرك أن تكون مسؤولا أو جنديا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الإخلاص لابد أن يكون شعار العاملين لنصرة دين الله. ربما الصحوة الإسلامية لم تأتي بالثمار المرجوة من البذل والتضحية ومن العمل، لأن أكثرنا وما نبرئ أنفسنا يحتاج إلى مراجعة نيته ومقصده واتجاهه. هل نعمل حقا من أجل نصرة دين الله وإعلان وإعلاء كلمة الله، ولو لم تعرف أسماؤنا على نحو ما قال النعمان بن مقرن لعمر بن الخطاب لما سأله عمر وقال من مات في المعركة؟ قال فلان وفلان وفلان، وأناس لم نعرفهم. قال عمر ولكن الله الذي خلقهم يعرفهم ويعرف أنسابهم. كان عمر بن هبيرة أميرا على العراقين، وكان يأتيه الخطاب من يزيد بن عبد الملك الخليفة يأمره أن يفعل كذا ويترك كذا، حتى ربما أمره بمعصية الله سبحانه وتعالى. فإذ بعمر بن هبيرة يرسل إلى الحسن البصري وإلى الإمام الشعبي، فسأل الشعبي فأجاب الشعبي إجابة فيها ملاطفة للخليفة ومسايرة للوالي، كما يقولون إجابة دبلوماسية، لا يعني يريد أن يغضب أحدا. والحسن البصري ساكت لم يتكلم، فإذ به يقول وأنت ما تقول يا أبا علي؟ فالتفت الحسن وقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله، واعلم يا ابن هبيرة أنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد ولكن تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. واعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله عز وجل. فبكى عمر بن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته، فقال الشعبي يا أيها الناس من استطاع منكم؟ قال يا أيها الناس والله ما قال الحسن قولا أجهله، ولكن أراد فيما قاله وجه الله، وأردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، فأدناه الله منه وأقصاني الله من ابن هبيرة. من استطاع أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. أحدنا ربما يكون الحق ظاهرا واضحا جليا له، ومع ذلك يكابر ويعاند على نحو ما قال القائل هي غزلان وإن طارت. هذا الرجل الذي قال فيه الحسن البصري كان إمام القراء، لو لم يحدث عمرو بن عبيد القدري المعتزلي كان رجلا فيه ورع، دخل على المنصور فنصحه وغلظ عليه في النصيحة حتى خرج من عند المنصور، فنظر المنصور إليه وقال كلكم يسعى لصيد، كلكم يمشي رويد، ما عدا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان عنده بدعة الاعتزال، بدعة القدرية، يسمع حديثا عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا يتوافق مع بدعته مع هواه. فإذ به يقول لو سمعته من زيد لرددته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما أحببته، ولو سمعته من رسول الله ما قبلته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. انظروا إلى الهوى، انظروا إلى التعصب الأعمى. علي بن أبي طالب يقول: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. من التواضع أن تخضع للحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله. فالحق ضالة المؤمن أن وجده فهو أحق الناس به. أكثر الناس في هذه الأيام يفتون ويحللون وهم أجهل الناس، لا يجوز لهم أن يتكلموا، وهذا من علامات الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قبل الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أتانا بأن جهلا ذم سهلا، علوما ليس يعرفهن جهل، علوما لو دراها ما قالاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فيا أمة الإسلام، نصيحة لأبناء أمة الإسلام، نصيحة لمن ينتسب إلى التيارات الإسلامية، أن يردوا المسائل العضال، المسائل الكبار، لا سيما إن كانت مسائل على مستوى أمة الإسلام، تحديد مصير أمة لا يتكلم فيها أحد الناس، يرد الأمر إلى أهله، إلى علماء المسلمين. والله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أكبر أسباب الخلاف أن تكلم الرويبضة. يقول علي بن أبي طالب: العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. الأمة الإسلامية بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء، ما اهتماماتنا؟ ما هي غاياتنا؟ أين الملتزمون منا؟ أين حفظة القرآن؟ أين من تعلموا أحاديث رسول الله في نصرة دين الله في الوقت الذي يألم أعداء الله في البذل والتضحية من أجل نصرة باطلهم؟ هل أتاكم يا عباد الله نبأ المرأة صاحبة القميص العتيق إيزابيلا ملكة قشتالة، ملكة الكنائس التي رهنت مجوهراتها لكي تنفق على الجنود في حربها ضد المسلمين في بلاد الأندلس؟ هذه المرأة التي أقسمت أمام قسيسها الذي كان يرعاها ويربيها ألا تخلع قميصها الداخلي حتى تسقط مملكة المسلمين في الأندلس. وقد كان سقطت الأندلس، وسقطت آخر مملكة من ممالك الأندلس غرناطة التي كان يحكمها أبو عبد الله الصغير الذي ضيع بلاد الأندلس. فبكى لما دخلوا إلى القصر الأحمر، بكى فقالت له أمه عائشة: ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال، ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال. جاءنا موروث عظيم، جاءتنا حضارة ما أعظمها حضارة الإسلام بكل نواحيها، فماذا فعلنا من أجل حفظها؟ سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى، كلنا سيسأل. زيد بن الخطاب لما كان في معركة اليمامة وكان يحمل راية المسلمين، إذ بالمسلمين يفرون من أمام جيش مسيلمة، فيتوجه زيد بن الخطاب قائلا: أما الرجال فلا رجال، وأما الرجال فلا رجال. ثم قال: اللهم إني أستغفرك لما فعل أصحابي وأبرأ إليك مما فعل مسيلمة. ثم دخل في القوم وقاتل حتى قتل، فلما سقطت الراية أخذها سالم مولى أبي حذيفة وكان من حفاظ القرآن، فقال المسلمون: يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن، بئس لبئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبئس حملة القرآن الذين يؤتى الإسلام من قبلهم، حفظة القرآن الذين لا يعملون بصورة الأنفال ولا بصورة التوبة، الذين لا يغارون على حرمات الله سبحانه وتعالى، بطالون ساكنون خامدون في الوقت الذي يكد أعداء الله سبحانه وتعالى. ديننا ليس دين رهبانية، ديننا ليس دين عزلة، ديننا يقوم على الاجتماعية، على الانخراط في وسط الناس. فوالذي نفسي بيده لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. الأمة بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء، أبناء الأمة يحتاجون أن يراجعوا إسلامهم، أن يراجعوا موقفهم من نصرة دين الله. اعرف يا عبد الله أنك إذا أردت أن تعرف مقامك فينبغي أن تنظر أين أقامك الله. يا عبد الله لا يكن همك ما تأكل، ما تلبس، ما تجمع، ما تسكن، ما تنكح، هذا حظ النفس، فما حظ الله؟ ليكن همك الله والدار الآخرة. كم بين إنسان حياته طاعة لله، طلب للعلم الشرعي، فقه في الواقع الذي يعيش فيه، عملا بما يعمل أن يطبق ما يعمل، دعوة لدين الله سبحانه وتعالى، صابرا على ذلك كله، وبين إنسان بطال لا وزن له ولا قيمة له. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد. ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نوموا ويخلو برب واحد متفرد. بحزم وعزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. يا عباد الله إن أعداء الله يستمدون قوتهم من ضعفنا. ما تسرب أعداء الله إلى بلادنا من حدودنا، ولكن دخلوا إلى بلادنا من عيوبنا. ما تسرب، ما دخل أعداء الله إلى بلادنا من حدودنا، ولكن تسربوا إلى بلادنا من عيوبنا. نهضة وعودة لله. اجلس مع نفسك ساعة، أين حظ الدين من وقتك ومن عمرك؟ أين اهتمامك بدين الله؟ ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ أحدنا يستطيع أن يصنع لنفسه خندقا؟ أنت تستطيع أن توجد لنفسك عملا؟ أنت لست أقل من الهدهد الذي جاء إلى نبي الله سليمان وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحدنا ليس أقل من النملة التي قامت تنصح قومها إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لابد أن ترتفع همتنا، لابد أن نراجع معنى التزامنا. الالتزام ليس كلمة جوفاء، ليس مظهرا وفقط، ليس مجرد حفظ نصوص أنك تحفظ بعض الآيات أو بعض الأحاديث. الالتزام هو العمل بدين الله والدخول في دين الإسلام، ظاهرك وباطنك باطنك تجعله خاضعا لدين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول الإمام الآلوسي: أي لا تتركوا شيئا من ظواهركم ولا من باطنكم إلا والإسلام يستوعبه. أخلاقنا نحن المسلمين لابد أن نراجعها. أمم وبلاد فتحت بأخلاق المسلمين، بأخلاق المسلمين. الناس تسمع عنا ولم تسمع منا، فأسمعوهم الكلام الجيد وأروا الناس أخلاقا مستقيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن: إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. لابد أن نكون على قدر إسلامنا وعلى مستوى التزامنا وعلى مستوى منهج دعوتنا. فديننا دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله للعالمين دينا. منهجنا منهجا سلفيا يقوم على التنظير والعمل على العقيدة والسلوك. هذا المنهج المبارك الذي يعني أن ندخل وأن نحيط بالدين من كل جوانبه. يا عباد الله، عزنا لن يكون إلا في دين الله سبحانه وتعالى، إلا بعودتنا لدين الله عز وجل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شريعة الله بالإصلاح عنوان، شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. قرآننا مشعل يهدي إلى سبل من حاد عن نهجها لا شك خسران، لا شك خسران. قد ارتضيناه حكما لا نبدله ما دام ينبض فينا منه شريان. عودة إلى الله، تطبيق لشريعة الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمة الإسلام بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء إن شاء الله لن يكون للأبناء أو من الأبناء تفريط بعد هذا الفتح الذي فتحه الله لنا ولدعوتنا ولمنهجنا على رغم كيد الكائدين. أمة الإسلام أمة خير بإذن الله، لن تموت أمة الإسلام. أمة الإسلام باقية وأهل الإسلام فيهم خير بإذن الله، سيرجعون ويرفعون الراية بإذن الله سبحانه وتعالى. ربما نمرض ولكن لن نموت، لن ننظر كنظرة المتشائم الذي قال: إن أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس وأن يردنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قدر الله سبحانه وتعالى وجود الصراع بين الحق والباطل، يستخرج من عباده المؤمنين من أنواع العبودية في المجاهدة في سبيله والصبر على عقبات الطريق ما يحب سبحانه وتعالى. وقدر سبحانه وتعالى وجود الألم لأنه يحب أن يرى من عباده الصبر والثبات والتضحية رغم وجود الآلام. ولو تأملت ما ذكر الله عز وجل من أنه خلق آدم للأرض قبل أن ينزله الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال سبحانه وتعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، قال قبلها قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن قدر الله عز وجل على الإنسان وجود الألم في هذه الأرض لينظر سبحانه وتعالى كيف يفعل أهل الإيمان عندما يجدون ما يؤلمهم. هل يفعلون كما يفعل الناس يبحثون عن زوال الألم وحصول اللذة بأي طريق ولو كان بموافقة الباطل ومتابعته، أم أن يكون بالصبر والاحتساب ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ هذا حين نستحضره وحين نشهده ونحن نرى صراعا عجيبا، نرى الأمة تنتفض ألما في بقاع كثيرة والمكر من أعدائها شديد. انظر إلى ما يحدث في سوريا واليمن وليبيا، رغم أن فرح أهل ليبيا بسقوط طرابلس كبير، إلا أن هناك أماكن أخرى لا تزال فيها آلام. وأما في سوريا فما يحدث فيها شر مما يحدث في فلسطين وفي القوقاز، كفر بواح والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. نقول هناك كيد أعداء من الكفار والمنافقين لا يتوقفون، وبلادنا لم يتوقف فيها كيد الأعداء، كل يوم معارك منهجية وفكرية ومؤامرات تحاك من أجل أن يؤخذ بالأمة ذات الشمال. ووالله إنك لتقرأ وتسمع من أناس ينتسبون إلى الإسلام يهاجمون عقائد أهل الإسلام وعبادتهم وأخلاقهم وأعمالهم، يهاجمون كل شيء في هذا الدين، يهاجمونه باسم أنه من فعل المتطرفين الإسلاميين والسلفيين وغير ذلك، ولكنهم يخبئون أنهم يهاجمون الآيات صراحة، وفي نفس الوقت يدافعون عن عقائد الكفر والشرك التي تكاد السماوات تنشق منها. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وترى عجبا من يدافع عن العقائد الفاسدة ويحاول أن ينشرها في الناس وأن يقول هي لا تنافي الحق بل هي حق في ذاتها. والله تجد عجبا، تجد من يحارب شريعة الله ويبذل كل جهد لكي لا تطبق في الناس، ويصرح بأنه لا بد وأن توضع المبادئ الحاكمة التي بالكاد تنص على المبادئ الكلية للشريعة وليست الشريعة الإسلامية كما يريد المتطرفون. شيء عجيب والله، المبادئ الكلية وليست الشريعة، باللفظ يكتبون ذلك ويريدونه. تجد عجبا، هل أنزل الله عز وجل الكتاب متضمنا للمبادئ الكلية فقط ولم ينزل الشريعة؟ الشريعة هذه شيء لا يجوز أن يطبق. ذكروني بما سنه أتاتورك عندما ملك تركيا، من أن من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالنص، الشريعة الإسلامية خصوصا، يعني لو واحد دعا لتطبيق الشريعة اليهودية ما يتعاقبش، لكن من نص على من دعا إلى تحكيم الشريعة، تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها، يعاقب بالسجن 8 سنين، وإذا كان ضمن جماعة يعاقب بالسجن المؤبد. يعني المفروض الشعب المصري كله اللي وافق على الدستور اللي بيقول الشريعة اسمها مصدر رئيسي للتشريع على مذهب تركيا ياخد سجن مؤبد مدى الحياة والعياذ بالله، لأنه بيدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. ولذلك الواحد بيتعجب أن في فرق هائل بين الواقع هنا والواقع هناك، وأن من تنفسوا هواء العلمانية منذ ولادتهم لا تستغرب أن يقولوا لا تخافوا من العلمانية، لكننا نكرهها ونبغضها في الله عز وجل ولا نريدها، ونعلم أنها الكفر والعياذ بالله، أعني فصل الدين عن الدولة وعن الحياة. هذا اعتراض على الله عز وجل الذي أنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الذي أنزل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي أنزل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهو الذي أنزل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وهو الذي أنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هو الذي أنزل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهو الذي أنزل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهو الذي أنزل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هو الذي أنزل: وإذا قيل لهم، قال عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هو الذي أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو الذي أنزل: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهو الذي أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وهو الذي أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وهو الذي أنزل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فنقول للأمة: احذروا أن يفتنكم المنافقون عن بعض ما أنزل الله إليكم فيما يتعلق بشؤون الأمة والمجتمع والدولة والحرب والسلم والاقتصاد والاجتماع والنظام نظم الحياة كلها. أعداء الإسلام يمكرون بالليل والنهار لصرف الأمة عن دينها وعقيدتها وقرآنها وسنتها، وكل كيدهم رغم أنه يستغرق الليل والنهار بائر، لأنه من المكر السيء. قال عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال عز وجل: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لذلك نقول: إذن أين المشكلة لنحسم هذا الصراع؟ المشكلة في أن يجيء الحق، أن نتمسك بما عندنا من الوحي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأصنام فضلت حوالين الكعبة قد إيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مئات السنين. من يوم أن سن عبادة الأصنام عمرو بن لحي بقيت مئات السنين باطل. متى زهق؟ عندما جاء لي الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله عز وجل أدى إلى قيام دولة الإسلام في المدينة. بعد 8 سنين تهاوت الأصنام، انتهى الأمر بمجيء الحق. نحسم القضية بتمسكنا بديننا بأن لا نفرط. المشكلة إذا لم نتق ونصبر، لأن الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن ستطول المدة وسيستمر الصراع محتدما مع تفريطنا كأمة، تفريطنا كأفراد منتمين لجماعة لطائفة. أما إذا كنا قد أدينا ما علينا فنحن ننجو عند الله عز وجل، وأما انتصار الأمة فمرهون بأن عامة ملائها وسادتها وعامة المؤثرين فيها يكونون غير مقصرين، يؤدون ما عليهم. لو ولد أنبياء ورسل في وسط طائفة غير ملتزمة لم يمكن للأمة. وجد موسى صلى الله عليه وسلم وهارون في بني إسرائيل، كليم الله موسى ورسوله هارون عليه السلام، فقال لهم موسى مؤكدا وعد الله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي كتب الله لكم يعني خشوا معركة محسومة النتائج، تخش معركة وانت عارف انك هتنتصر، حاجة عجيبة قوي، لكنها محسومة لان وعد الله وهم لسه شايفين وعد ربنا. فلق لهم البحر وجعل لهم طريقا في البحر يبسا، واهلك فرعون امام اعينهم واهلك كل جنود فرعون. ولا شك ان الجيش المصري في عهد فرعون كان أقوى بكثير من جيش الجبارين في فلسطين، لأن ملك مصر في هذا الزمن كان ملك الدولة الكبرى، وحضارة المصريين القدماء آثارهم شاهدة على قوتهم. الفراعنة مسجلين على جدران المعابد ماذا كانوا يصنعون بالغزاة والمخالفين لهم والمحاربين لهم من قتل وتشريد. ملك فرعون مرعب، ومع ذلك فبنو إسرائيل قد رأوا ما وعد الله عز وجل موسى من التوفيق والنصر وأن يغلب بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فموعودين بدخول معركة محسومة النتيجة مضمونة النصر. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هتدخلوا الأرض المقدسة يبقى بتاعتكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ناس سلبيين، ناس بيقولوا لما يسيبوها لنا هناخدها. أهو بالضبط عدد كبير من المسلمين بيتفرجوا النهاردة في المعركة التي بيننا وبين الكفار والمنافقين، وبيقولوا لو سبلنا البلد احنا مستعدين ناخدها، ولو سبلنا المعركة احنا هننتصر فيها. قاعدين يتفرجوا. دورك ايه؟ بيشجع دوره ايه متعود على ماتش الكوره. هي المشكله يعني ساعات الواحد يقول الواحد نفسه الشباب يمارس الرياضه حتى ولو الكوره, بس مش نافع ان هو يقعد يشجع دي ويتعصب ويبقى الالتراس اللي البرادعي فرحان بيهم, يوجه تحياته الى الالتراس اللي كسروا الدنيا, اللي راحوا حرقوا ودمروا العربيات. انت عارفين الالتراس دول ايه دول؟ عشان انا كنتش عارفهم والله بعدين عرفتهم, يقولوا رابطة مشجعي المدرجات الدرجة الثالثة اللي هم مستوى اجتماعي معين وشتيمة وسب وبأقزع الأسباب, وبعدين خروج للشارع لتدمير الممتلكات العامة والخاصة والعربيات وقطع الطريق ويعمل اللي عايز تعمله, وهم دول أمل الأمة, أمل البلد قصدي يعني اللي بيحييهم ويقول هم دول يعني. فالفكرة دي مسيطرة على تفكير أو طريقة تعامل ناس كتير قوي, إن هم بيشجع اللعبة الحلوة زي ما يقولوا, بيشجع الإسلاميين, بيشجع الناس الطيبين, لكنه لا يصنع شيئا حتى إصلاح نفسه, حتى إصلاح أسرته, حتى أن يقول كلمة أمر من المعروف ونهي عن المنكر عندما يرى المنكر. لا ملوش دعوة, ما بيتعلمش ولا بيعلم الخير ولا بيعمل بيه ولا بيفكر في حاجة, قاعد. على فكرة دي نسبة كبيرة جدا, السلبية في الشعب المصري صفة خطيرة, ولكن نرجو أن نكون قد تخلصنا منها وأن يكون هناك فعلا إيجابية للتغيير. ليس كما قال بنو إسرائيل لموسى فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إحنا مستعدين نسمع الكلام, مستعدين ناخد الأرض المقدسة, بس هم يتفضلوا يخرجهم ويفتحوا لنا الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني الخطة موجودة, الخطة جاهزة, وبرنامج الانتصار والغلبة على الكفار موجود, ما في فايدة أبدا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. نعوذ بالله, كلمة فظيعة. سيدنا موسى غير مفرط, سيدنا هارون غير مفرط, قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فكانت النتيجة الحرمان, والحرمان كان للمجموع, وسيدنا موسى ما دخلش الأرض المقدسة ولم تنقص منزلته عند الله. في الحديث الصحيح أن موسى عند الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر, يعني معنى ذلك أنه ما دخلش الأرض المقدسة, يعني مات هو براها. إذن التمكين كما ذكرت والنصرة للأمة لا تكون عامتها ممن يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لذلك أقول لإخواني ولكل المسلمين, لابد لنا من دور, لابد أن يبذل كل واحد منا جهده في نصرة الحق, وليس فقط في الفرجة والتشجيع, لابد أن تبحث لنفسك عن دور, احفر خندقك. نحن في معركة, ومعركة خطيرة يتحدد عليها أجيال قادمة, مستقبل أجيال قادمة. الشهور اللي احنا فيها دي ولا السنتين ثلاثة اللي احنا فيهم الله أعلم كيف تستمر, ممكن يبقوا شهرين ثلاثة, ممكن يبقوا سنتين ثلاثة, 10 سنين. عمر الأمم ما بتأثر بالسنوات المحدودة, بس في لحظات محددة في أوقات معينة بيترتب عليها تغيير جذري. بالضبط كده 20 سنة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, أو نقول 23 سنة التغيير الجذري في العالم أثروا لغاية النهاردة. شمس طلعت, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شمس طلعت لا يمكن أن تطفأ, أثرت في العالم لغاية النهاردة. الصراع يدور ويلف ويدور ويرجع حوالين الإسلام وأهله, وتلاقي معارك كبرى تحصل في العالم وترجع تلف حول الإسلام وأهله، الشيوعية والرأسمالية، قعدوا يتخانقوا شوية وفي الآخر الاثنين التفوا عشان يحاربوا الإسلام وأهله، والنازية طلعت واختفت ومات في الموضوع ده 65 مليون إنسان على وجه الأرض في الحرب العالمية الثانية، 65 مليون إنسان، عشان تعرفوا مدى دموية الحضارة الغربية ومدى القسوة التي فيها، ومدى أنها لا تراعي حقوق الإنسان أبدا ولا تبحث عن إنسانية. دي حضارة خادعة خبيثة، 65 مليون إنسان في 6 سنين، ويقولهم أن أنتوا إرهابيين وبتسفكوا الدماء، ويقولهم الإسلام انتشر بحد السيف. هم نشروا إيه بقى بالسيف؟ نشروا إيه بالقنابل والدمار الهائل؟ نشروا الفساد والكفر والشرك وتعاسة الشعوب وقتل النفوس، ده غير اللي ماتوا من ملايين تأثرا بآثار الحرب. فبقول إن الصراع يدور حول الإسلام وأهله، ولذلك بنقول إن في لحظات فارقة، 23 سنة غيروا وجه الكرة الأرضية إلى يوم القيامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك لحظات فارقة، يوم بدر كان لحظة، يوم فرقان، يعبد الله في الأرض بما حدث يوم بدر إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. في لحظات فارقة ممكن تقعد أجيال طويلة في الضلال المبين، لحظة فارقة يوم هزيمة المصريين مع أحمد عرابي أمام الغزو الإنجليزي في ثورة أحمد عرابي واحتلال مصر من قبل الإنجليز، كانت لحظة فارقة، وهي لها ما قبلها في الحقيقة، بالتأكيد لها ما قبلها، كان في إعداد، في إعداد بقى، كان بقى له 82 سنة من يوم ما محمد علي مسك وهو بدأ ينشر تدريجيا التبعية للمناهج الغربية، وبدأ يدخل القوانين الوضعية تدريجي خفيف، وبعدين انتهى الأمر بعد 82 سنة 1882 احتلال مصر من قبل الإنجليز، أدى إلى دمار عظيم، إلى أجيال بعد 40 سنة أو 38 سنة 37 سنة من احتلال الإنجليز. أنتوا بتشوفوا في الكتب صورة أحمد عرابي، كان أحمد عرابي ملتحي ولا كان أحمد عرابي كان إيه؟ كان بدقن ودقن بيضة مش كده؟ بعد 39 سنة 37 سنة زي ما أقول، كانت الأمة كلها بتهتف وراء سعد زغلول تحت راية الهلال والصليب بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وأن تكون الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة. تخيل الناس مش فاهمة طبعا، هما كانوا بيهتفوا وراء سعد زغلول، وسعد زغلول لما الإنجليز فوضوه بعد كده عملوه بطل، عملوه بطل وبعد كده فوضوه، وبعد كده عملوا دستور سنة 23 اللي بعض المعاصرين النهاردة بيطالبوا بالرجوع إليه، اللي بيجعل الدستور أول شيء، القانون نمرة 2، العرف نمرة 3، وإذا لم يجد القاضي في هذه الثلاثة يجوز أن يحكم بالشريعة الإسلامية. يا سبحان الله، يعني الشريعة الإسلامية دي ملاش وجود إلا في الديل على سبيل الجواز الاضطراري، يعني لما نضطر لما نحكم بالشر. والأمة كلها كانت فرحانة، يسموا أولادهم سعد ويسموا بناتهم صفية على اسم مين؟ على اسم أول امرأة نزعت النقاب من على وجهها بيد مين؟ بيد زوجها، وهي بس مش صفية زغلول، بس إمعانا في تقليد الغرب إن هي المرأة بعد ما تتجوز يبقى اسمها اسم إيه؟ تاخد لقب عائلة جوزها. احنا عندنا كرامة المرأة انها تفضل بنت ابوها ما تبقاش بنت ابو جوزها، يعني اسم المرأة يظل بنت فلان، عائشة بنت ابي بكر الصديق، وليس انها يتغير اسمها، هي صافية كانت بنت مين؟ واحد علماني فظيع اخر ابوها ده، وبعدين لما اتجوزها لسعد زغلول بقى اسمها صفية زغلول. الناس كانت بتسمي ولادهم سعد وصفية، وكان الأزهر يطلع على القساوسة يخطبوا في الأزهر باسم الوفد. تاريخ عريق، تاريخ عريق. فالأمة تغيرت 42 سنة، غيروا الأمة جامد، وفضلت أجيال تلو أجيال. لو تشوفوا صورة المجتمع في الثلاثينات والأربعينات، بنات الشيوخ، بنات الشيوخ بلا حجاب، يبقى شيخ ومن يعني أصحاب الفضيلة وبنته مش محجبة، المجتمع كله تبرج وفساد. كان صديق والدي رحمه الله بيحكي لي، يقول لي في الأربعينات والخمسينات لما كانوا هم شباب يعني عندهم 20 سنة، يقول لي ما كانش حد يعرف حاجة خالص في الدين نهائي، ولا بخاري ولا مسلم ولا أقصى حاجة يقرأ القرآن، حافظين القرآن. أما أن حد يعرف حاجة في الدين ولا يعرف حكم الحلال وحرام وشرع، لا ما يعرفش حاجة. الناس المتدينة يعني ممكن ما حدش يصلي الفجر، ما يصلوش الفجر، ده حاجة. أنا أتذكر أنا أدركت هذه الأوقات في الستينات، في الستينات دي كان جميع البنات، أنا أختي رحمها الله حطت شربة على دماغها مبينة نص شعرها، كان كل ما تخش امتحانات وهي في كلية الطب يقعدوا يقولوا لها إيه اللي حطها على دماغي ده، لأنها هي وبنت تانية هما الوحيدتان في الدفعة اللي على رأسهم حاجة، وإلا فجميع البنات متبرجات، والميني جيب والمايكرو جيب حاجة عادية جدا. كان أبويا يقعد يتخانق مع بعض بنات العائلة، يقول لها ده أنت كده الملابس الداخلية باينة، فيقوم تقول له طب اهي تقول جامد زودها شدة الجونيلا شوية. أنا فاكر مناظر بهذه الطريقة والله وأنا صغير. فكان المشكلة في ظهور الملابس الداخلية، انقصر الملابس. يوم ما رحت أصلي الفجر في المسجد رجعت البيت، وابويا متدين جدا، هو اللي علمنا الدين رحمه الله وجزاه الله خيرا، وهو اللي غرس فينا حب الدين. بس قالوا لي في البيت انت مجنون، هو في حد بيصلي في ينزل الفجر؟ كان خمس تنفار بس بيصلوا الفجر كلهم فوق الستين وفوق الخمسة والستين، حد يصلي الفجر الا ايه، الا يعني المجتمع فضل منحرف انحراف فظيع جدا اكتر من 100 سنة، او قول نحو 100 سنة من يوم تاريخ الاحتلال إلى أن بدأت الصحوة الإسلامية تغير شيئا من الواقع. إحنا في نقطة فارقة، في نقطة فارقة لو خسرنا فيها سوف نتحمل أجيال، مسؤولية أجيال القادمة. أقول لكم نقطة فارقة، يوم سقوط القدس في أيدي الإنجليز، يوم دخول الإنجليز إلى القدس وقول قائدهم لصلاح الدين عند قبره ها قد عدنا يا صلاح الدين، وسنتها هي التي شهدت وعد بلفور. وبعد 31 سنة قامت دولة إسرائيل، وبعد 8 سنوات دخلت إسرائيل سيناء أول مرة وانسحبت منها، وبعديها بتسع سنوات، بعديها ب11 سنة دخلت إسرائيل إلى القدس واحتل المسجد الأقصى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت نقاط فارقة، الشعب شعب المسلم في فلسطين يعاني منها إلى الآن، المذابح التي وقعت، البطون التي بقرت، الحوامل التي أخرجت الأجنة منها وهن أحياء، هذه المذابح كلها مسؤولية أجيال كان سببها تضييع الدين في المراحل الأخيرة من الدولة العثمانية، ضد تضييع التوحيد. كان سببها انتشار الجهل، كان سببها انتشار البدعة، كان سببها انتشار الخرافة في الأمة، قلة العلم، كان سببها إرادة الدنيا والبغي وعدم التوحد، حتى نتوحد على منهج أهل السنة لننتصر على أعدائنا. لذلك بنقول والله الموضوع خطر، والأمة مسؤوليتها خطيرة، ومسؤوليتنا جميعا مش مسؤولية واحد. قلنا والله لو كان فينا نبي، بس احنا مش عامتنا على تقصير وفساد يبقى مش هيمكن للأمة ولن يضير النبي. ما هو سيدنا داود عليه السلام مش في الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بنو إسرائيل كان كلما هلك نبي خلفه نبي؟ النبي الذي كان في فترة الاستضعاف قبل التمكن لداود، قبل التمكين لداود كان نبي، والأمة في زمنه كانت لسه مستضعفة، أخرجت من ديارها وأبنائها، وبعد ذلك أكرمه الله عز وجل بالنصر على يد داود الذي كان جنديا في جيش طالوت. الغرض المقصود إن بقول لو فينا نبي، ولكن مش بس نصر النبوة انقطعت، ولكن إذا كان هناك تقصير عام لم يكن هناك تمكين. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المقصرين، أن يجعلنا ممن يعلمون الحق ويعملون به ويؤدون حق الله سبحانه وتعالى. نتقي الله سبحانه وتعالى، نتعلم ونعمل وندعو وننصر الدين ونحاول إحياء الأمة وإيقاظها في أن تكون ناصرة للدين. حرب ضروس لتغيير فكر الأمة، لتغيير عقيدتها. سوف تبدأ مرحلة من الهجوم الشديد على كل الإسلاميين، وسائل الإعلام تدشن حملة لأجل ذلك، لأجل تشويه الصورة ولأجل إزالة آثار التنوير. أنا بسميه التنوير، إن طرح في بعض وسائل الإعلام بعد وجود الدعوة في كل المجالات ما لم يكن يقال قبل ذلك أبدا، فوجدوا أن هناك من سيقتنع بهذا فيريدون إزالة آثاره بحملات مشوهة. علاجها الخطاب المباشر والدعوة المباشرة، وأن كل منا ينافح عن قضايا الإسلام، أن يكون عالما بها وداعيا إليها، وفي كل بيت وفي كل عمل في كل مؤسسة في كل مدرسة. الشباب دوركم خطير أيها الشباب. الشباب الآن أخطر قطاع من قطاعات المجتمع، يراد أن يدمر بالمخدرات، بالجنس، بالبطالة، لكي ييأس وكي يغرق في المنحدر الأخلاقي، المنحدر الأخلاقي السيئة والاعتداء والبغي وتكوين العصابات. وفي نفس الوقت هو أكثر من يتأثر بالفكر الغربي والفكر العلماني والليبرالي. عامة المسلمين الستات الطيبين اللي في البيوت عمرهم ما يقتنعوا بالليبرالية، ولكن المشكلة ان الشباب نتيجة روح الثورة اللي هي فيها سلاح ذو حدين يمكن ان يثور على كل شيء حتى مبادئ دينه. البعض بيقول كده، البعض عنده استعداد يقول ان هو كافر طالما ان هو هياخد وضعه والعياذ بالله. بنقول الشباب لابد ان تهتموا بالدعوة الى الله في المدارس وفي الجامعات. والدعوة ليست ان انا بمسك ميكروفون بس، انا بمسك ميكروفون علشان اقول لكل واحد دورك المهم ان انت تخاطب الناس، وانا حريص كل الحرص ان يبقى ليا دوري مشارك. انا الى الان ما زلت بروح الشغل بتاع الحكومة مع ان الاوقات صعبة جدا، بس انا حريص ان انا اكون مختلط بالناس، ان انا اشوفهم يشوفوني واقول لهم البنت اللي جايه بهدوم ضيقه واقول لها فين الحجاب، تقول لي ما انا محجبه اهو، اقول لها لا عمره ما يكون حجاب. كل ما واحده تجيني بهدوم ضيقه محجبات، معظم البنات دلوقتي محجبات الحجاب العجيب ده، فاقول لهم لا عشان اتكلم اقول لهم كلمه كويسه عشان يشوفوني واحد منهم وانا معاهم. فانا حريص على ذلك. فانا بقول لازم نختلط بالناس، ولابد ان احنا نكلمهم مباشره، ولا يستحي احد ان يقول كلمه الحق. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على من عادانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. عليكم السلام. يقول هل قتل المتظاهرين أمام الأقسام يوم 28 يناير هو قتل خطأ حتى نقبل الدية؟ ومن قال لك أنه قبول الدية في القتل الخطأ فقط؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ده في قتل إيه ده؟ اللي فيه القصاص في الخطأ ولا في العمد؟ في العمد، وربنا شرع فيه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أداء إليه بإحسان يعني إيه؟ الدية، يؤدي الدية. في دية مغلظة في القتل العمد وشبه العمد. يقول حتى يضطر بعض الدعاء لإقناع الناس بقبول الدية. أنا يعني المقصود بذلك أنا أنا مش مضطر ولا حاجة. أنا بقول لهم حكم الشرع في الدية في الترغيب. أولا القصاص، عشان يبقى فيه قصاص لابد له من شروط. أولا أن يكون هناك بينة تقول إن فلان قتل فلانا. سألت كل الأهالي الذين قتلوا 28، حضرتكم شفتم الضابط الفلاني بيقتل فلان الفلاني ابنكم؟ قالوا لا. قل لهم عشان يبقى فيه قصاص لابد من بينة تشهد. صحيح كان بيضرب النار، لكن منين عرفت إن فلان هو اللي قتل فلان؟ لابد من بينة. نمرة اثنين، أن يجتمع جميع ورثة القتيل على القصاص، فإذا عفى أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية. وإذا سواء عفوا على ما على الدية أو عفوا على مجانا، وإذا كان بعضهم صغيرا وجب انتظاره، يتحبس القاتل حتى يبلغ الصغير، فإذا اختار القصاص واجتمع مع بقية الورثة الموجودين على القصاص وجب القصاص. هذه شرع ربنا سبحانه وتعالى. وفي عفو على الدية وعلى ومجانا، نعم شرع ربنا. فكلام ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص وإما أن يعفو، وفي الرواية وإما أن يقبل الدية. والعفو تشمل العفو على الدية والعفو على غير مال اللي هو مجانا. وفي اختلاف بين العلماء في العفو على أكثر من الدية. يشترط على القاتل يقول له هتدفع دية ونص علشان أعفو، ده في خلاف. والراجح إذا تراضوا جاز، ولكن الأصل أنه يعفو على الدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. وختاما نشكر مشايخنا، ونختم بختام المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.